كل المحامد للكريم مليكنا رب الخلائق مالك الثقلان وصلاته صلاتنا تترى على المختار سيدنا رفيع الشان أفراحنا بالآي نبع نعيمنا وهناؤنا في ريها الدفاق الختم ظل آمن فمبارك نيل الأمان ومنتهى الأشواق يا دانة الأفراح هذا حلمك قد صار وهاجا كما الإشراق يا رند يا عبق المباهج ختمك طيب يبث البشر في الأعماق يا دانة الأفراح هذا حلمك قد صار وهاجا كما الإشراق يا رند يا عبق المباهج ختمك طيب يبث البشر في الأعماق رباه فاجعل في الكتاب دليلنا لحياة نور كالسنى البراق